وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. هذه الآيات الطيبات الزاكيات نزلت أوامر من رب البريات إلى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم في سورة الشعراء. وسورة الشعراء ما سورة الشعراء؟ تعددت فيها حكايات الأنبياء مع قومهم الظالمين، وأنت ترى القرآن وهو يتكلم بكلام يصف حال الأنبياء، إذ قال لهم أخوهم هود، أخوهم صالح، أخوهم في الأول نوح، أخوهم لوط. إيه ده؟ أنت متخيل؟ يعني إذ قال لهم أخوهم، قد إيه كيف كان الأنبياء يبذلون كل شيء مع قومهم، كيف كانوا بسطاء معهم، كيف كان تواضعهم، كيف كانت شفقتهم، كيف كانت رحمتهم. ثم يحكي القرآن كيف كانت فظاظة هؤلاء المعاندين، كيف كانت عداوة هؤلاء المخالفين، كيف أنهم لم يسمعوا كلام هؤلاء المرسلين، كيف أنهم عصوا وتكبروا وتجبروا وأعرضوا وخالفوا وبارزوا هؤلاء الأنبياء والمرسلين ولم يستجيبوا لهم ولم يسمعوا مواعظهم. فكنت ترى في نهاية كل قصة بعدما يحكي الله جل وعلا قصة نبي مع قومه المخالفين تسمع تلك الآيات من الله جل وعلا، والله جل وعلا يتكلم عن عزته، عزته وكيف غلب هؤلاء المعتدين، وكيف كان رحيما، كيف كان رحيما بأنبيائه والمرسلين. ثم بعدما حكى ربنا جل وعلا تقريبا في 8 مواضع يردد الله جل وعلا ذكر العزيز الرحيم، ذكر العزيز الرحيم، يعني كيف كانت عزة الله بالكافرين وكيف كانت رحمته بالأنبياء والمرسلين. أسمعت يا محمد؟ أسمعت ماذا فعل الله جل وعلا بهؤلاء وهؤلاء، يعني هؤلاء الأنبياء كيف انتصف لهم وكيف أخذ لهم حقهم وكيف اعتدى، أو أستغفر الله، وكيف أهلك هؤلاء المعاندين. فإذا بربنا جل وعلا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وتوكل على هذا الرب العزيز الرحيم الذي قصصنا عليك قصص الأنبياء وكيف كان عزيزا على من ظلمهم. العزيز يعني إيه؟ يعني الذي لا يغالب، الذي يسأل ولا يسأل، الذي يحكم ولا يحكم عليه، الذي يقول ولا يقال له، الذي يأمر ولا يؤمر، الذي يفعل ولا يفعل به. ثم هو الرحيم الذي بلغت رحمته بكل المؤمنين. وتوكل، اعتمد، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك، الذي يراك، الذي هو مطلع عليك، الذي يرى عدوك ويرى تربصه بك ويرى نكايته بك. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. فإذا كنت قائما بين يديه تراه سيخيبك، تراه سيضيعك، تراه سيسلمك إلى من خالفك، إلى من عاداك. لا والله، كلا وحاشاه، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. العلماء اختلفوا في كلمة وتقلبك في الساجدين، يعني قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتقلب النطفة بتاعته في مني رجل بعد رجل بعد رجل، من أول سيدنا آدم إلى أن وصل إلى أبيه عبد الله، في قلوب ناس يعرفون الله جل وعلا. لكن الصحيح من كلام المفسرين وتقلبك في الساجدين، يعني أن الله جل وعلا يراك وأنت تصلي مع المصلين وتسجد مع الساجدين. العبرة توكل على الله، توكل على الله، ربنا يراك ويرى ظلم الظالمين لك. لا تنشغل بهؤلاء الظالمين، لا تنشغل بإعراض المعرضين، لا تنشغل بكفر المجرمين، انشغل بالله ولا تبالي بأحد. خلاص خلاص، هانت، كلها يومين وكلنا هنموت وهنقابل ربنا، وسيجمع يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، يوم يجمع الله الخلائق كلهم فيسأل الظالم والمظلوم. ولن يفلت عبد من سؤال الله جل وعلا، فاللهم اجعل لنا ولا تجعل علينا يا رب العالمين. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.